الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والحق خلاف ذلك كله، والدليل على ما ادعيناه أنه قد انتفى المانع بالنسبة إلى ذاته وبالنسبة إلى المقدور، فيجب التعلق العام. بعدما بينا أدلة المعتزلة النظام والبلخي والجبائيان حيث أحال قدرة الله عز وجل على جميع المقدورات، وبينا ما استدلوا به، وذكرنا إبطال الدليل. الآن نصل إلى نهاية البحث والنتيجة من البحث، وهو الدليل على عموم تعلق قدرته تعالى بجميع المقدورات. نحن ذكرنا هذا الأمر بالنسبة إلى الحكماء، قلنا هذا ما يعتقده الفلاسفة في هذا المجال، أما المتكلمون فهم لا يعتقدون بهذا وإنما يعتقدون خلافه. ليس بالضرورة أن تأخذ الدليل، يعني لأنه الدليل فوق مستوى الكتاب، هو إذا ظلنا ثلاث أيام بقينا ثلاث أيام نشرح، الواحد لا يزر عنه إلا واحد، فما بالك بالدليل وإبطال الدليل؟ لابد أن يكون عندنا شهر، يعني طالما هو لم يتعرض إليه وإنما ذكر الدليل بصفة عامة أو بصورة عامة على إبطال هذه الأقوال جميعا، سواء كانت أقوال الحكماء أو أقوال الثانوية أو أقوال المعتزلة. فيبقى علينا بيان الدليل، ونحن ذكرنا لكم الدليل في صدر البحث أو البحث، لكن مع ذلك نعيد عليكم الدليل لأنه في الإعادة إفادة كما يقال. تقرير الدليل: الدليل على عموم تعلق قدرته تعالى بجميع المقدورات، وقلنا هذا يدل عليه العقل ويدل عليه النقل. أما العقل لأنه لو لم يكن قادرا على جميع المقدورات لكان عاجزا، والعجز نقص، الله عز وجل كامل. طيب، الآن تقرير الدليل: أن المقتضي للقدرة، المقتضي للقدرة هو الذات المقدسة، الذات المقدسة، المقصود من الذات المقدسة هو الذات الإلهية. لماذا؟ ذكرنا لكم أيضا لأنه صفاته عين ذاته، نحن ذكرنا هذا الدليل وأنتم كتبتم هذا الدليل، لوجوب إثنات صفاته إلى ذاته، وبينا هذا أيضا وقلنا أن صفاته عين ذاته. أيوه هذا كتبتم، أنتم ذكرتم هذا، كتبتم هذا الشيء. وذاته علة مقتضية لجميع المقدورات، وبعبارة أخرى لمقدورية الممكنات. والمصحح للمقدورية هو الإمكان، وإمكان الممكنات هو الإمكان يستلزم اتساع عن القدرة عليها. المصحح يا المسيح المصحح، فتثبت مقدوريتها لوجود المقتضي وانتفاء المانع. لو رجعنا الى الدروس الماضية التي اخذناها فيما سبق، حيث اثبتنا من خلال الدليل وجود واجب الوجود، ان الله عز وجل وجوده ثابت ووجوده عين ذاته، وقلنا واجب الوجود له صفات، لا بد ان تستند هذه الصفات الى ذاته، لان صفاته ليست زائدة على ذاته كما يدعي الاشاعرة، بل صفاته عين ذاته واذا كانت صفاته عين ذاته، ذاته مقتضية للقدرة، لانه قادر، فلا بد ان تكون المقدورات ايضا من ناحية الذات ايضا بالجميع متساوية، فجميع المقدورات ممكنة لله عز وجل، فاذا الذات هي المقتضية لمقدورية الممكنات، المصحح للمقدورية لكون الموجودات ممكنة ونحن ذكرنا ان الممكن يحتاج الى علة توجده، الى علة فاعلة خارجة عن دائرة سلسلة الممكنات، هذه العلة هي واجب الوجود. اذن المصحح للمقدورية هو الامكان، والامكان كما قلت مشترك بين الجميع، اذا كان الامكان مشترك بين الجميع والجميع مقدور عليه فتثبت القدرة، متعلق القدرة هو الامكان، والامكان مشترك بين الجميع، ولما يكون الشيء ممكن لا بد من ان لا يكون هناك مانع من امكانه، لانه يستحيل اجتماع الامكان والامتناع، اذا تذكرتم ما ذكرته لكم سابقا. فالامكان يستلزم ارتفاع الموانع، اذا ارتفع المانع مع وجود المقتضي، المقتضي موجود فلا بد ان يكون هناك ممكن، والممكن الامكان يستلزم الاشتراك، فالقدرة تكون عامة لجميع الممكنات. هذا خلاصة ما ذكرناه فيما مضى، وهو ما يذكره الفاضل المقداد السيوري، طبعا لانه البحث بعد ما يتحمل اكثر من طاقته، صار تقريبا اكثر من اسبوعين نحن في هذا الدرس، الدرس لا يتحمل اكثر من هذا الضغط. نعم. على كل الاحوال، والدليل على ما ادعيناه، كيف ان ما هي الدعوة؟ الدعوة ان قدرته عام لجميع المقدورات، عموم تعلق قدرته، قدرته عامة لجميع المقدورات، انه قد انتفى المانع بالنسبة الى ذاته، ذاته ماذا تقصد؟ اسناد الصفات الى ذاته، ومن ناحية فهو قادر بالنسبة على كل شيء بالنسبة الى الممكنات، والامكان ايضا مشترك بين الجميع، فلا بد ان تكون القدرة عامة على الجميع. اثبات عموم قدرته، نعم، بالنسبة إلى ذاته وبالنسبة إلى المقدور فيجب التعلق العام. فيجب التعلق العام ماذا؟ يعني القدرة عامة على جميع المقدورات. الآن يبين لنا هذه الدعوة ويبين لنا هذا الدليل بهذا النحو الذي ذكرناه لكم. أما بيان الأول وهو انتفاء المانع بالنسبة إلى ذاته، فهو أن المقتضي لكونه تعالى قادرا هو ذاته. المقتضي للقدرة هو الذات المقدسة، المقتضي للقدرة هو الذات المقدسة، هذا هو، هو ذاته. ونسبتها نسبة الذات إلى الجميع إلى جميع الممكنات متساوية. نسبة الذات إلى جميع الممكنات متساوية. لماذا متساوية؟ لتجاردها. التجارد معناه أن ذاته حاصلة لذاته وليست حاصلة لغيره، لأنه ما صفاته عين ذاته كما قلت لكم. ذاته هذا معنى التجارد، ها؟ يعني ذاته حاصلة لذاته لا لشيء آخر لا لغيره. ذاته حاصلة لذاته لا لغيره، فيكون مقتضاها أيضا المقتضي. مقتضي الذات هو القدرة، مقتضاها مقتضي الذات وهو القدرة متساوي النسبة. فإذا المقتضي للقدرة هو الذات المقدسة. لماذا؟ لوجوب إسناد صفاته إلى ذاته، وذاته علة مقتضية لجميع المقدورات، أو فقل لمقدورية الممكنات، لجميع الممكنات. نعم. الآن يأتي إلى بيان الثاني. بيان الثاني ما هو؟ بيان الثاني كنا بالنسبة إلى المقدور، بالنسبة إلى ذاته بينا، وبالنسبة إلى المقدور. وبيان الثاني، فلأن المقتضي لكون الشيء مقدورا هو إمكانه، إذن المصحح للمقدورية هو الإمكان. فالمصحح للمقدورية هو الإمكان، والإمكان ماذا يستلزم؟ لابد إذا كان الشيء ممكنا لابد أن يرتفع عنه الموانع. كيف ممكن مقدور؟ لابد أن يكون ليس هناك مانعا لوجود بعض الممكنات العدمية، لأنه هناك بعض الممكنات العدمية التي تتعلق القدرة بها لكنها لا توجد. وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أمس هناك فرق بين تعلق القدرة بشيء وبين وقوع الشيء، بينت لكم والآن إن شاء الله بينت. وأما بيان الثاني، فلأن المقتضي لكون الشيء مقدورا هو إمكانه، إذن المصحح للمقدورية هو الإمكان، المصحح للمقدورية هو الإمكان، والإمكان مشترك بين الكل، جميع الممكنات، كل الموجودات ممكنة، لا فرق بين ممكن وممكن آخر. وقد ثبت أن الله عز وجل يقدر على بعض الممكنات، فلا بد أن تتعلق قدرته بالكل. نعم، بين الممكن، فتكون صفة المقدورية يعني جميع الممكنات مقدور عليها، تكون صفة المقدورية أيضا مشتركة بين الممكنات وهو المطلوب. فيثبت ماذا؟ يثبت عموم قدرته تعالى لجميع الممكنات. وإذا انتفى المانع بالنسبة إلى القادر، بالنسبة إلى الذات المقدسة انتفى المانع، وبالنسبة إلى المقدور أيضا، بالنسبة إلى الممكن المقدور انتفى المانع، وجب التعلق العام، وجب التعلق العام بالقدرة. نعم، القدرة على جميع على جميع الممكنات، جميع الممكنات مقدور عليها وهو المطلوب. واعلم انه هذا ما ذكرته لكم في الدرس الماضي، هذه الإشارة الى ما ذكرته لكم في الدرس الماضي. قلت هناك فرق بين تعلق القدرة بشيء وتأثيرها في وقوعه. لماذا؟ لأن معنى تعلق القدرة ما هو؟ ماذا يعني تعلق القدرة بالشيء؟ معنى تعلق القدرة بالشيء تأثيرها في صحة وقوعه من الفاعل، تأثيرها في صحة وقوعه من الفاعل، لكن لا يعني أنه لا بد أن يقع. يمكن أن تتعلق القدرة ببعض الممكنات العدمية لوجود المانع، يمكن أن تتعلق القدرة ببعض الممكنات العدمية لوجود المانع أو لوجود الحكمة. إذا تعلقت القدرة لا يعني أنه لا بد أن يقع. فرق بين تعلق القدرة بشيء وبين وقوع ذلك الشيء، لأن ذلك الشيء لا يقع إلا إذا تعلقت به الإرادة. الشيء لا يقع إلا إذا تعلقت به الإرادة. فمع ذلك أنا أكتب لكم ما ذكرته وما كتبته في الدرس الماضي حتى يستفيد الجميع. أما اللي كتب في بعض الأخوة ما كتب حتى يستفيد الجميع. فرق بين تعلق القدرة وفرق بين تعلق القدرة بشيء وبين تأثيرها في وقوعه. إيه تأثير القدرة في وقوعه، لأن معناه تعلق القدرة بشيء هو تأثيرها في صحة وقوعه، تأثيرها في صحة تأثيرها في صحة وقوعه. ما معنى تأثيرها في صحة وقوعه؟ إذا كان الشيء منتفيا عنه الموانع، إذا وجدت المصلحة أو الحكمة في إيجاده، نعم، في صحة وقوعه من الفاعل والتعلق لا يستلزم تأثير القدرة في وقوع الشيء، يعني إذا تعلقت القدرة بشيء لا يعني أنه لا بد أن يقع، لا يعني أنه لا بد أن يقع، لأنه قد يكون الشيء ممكنا لكن ممكن عدمي، ممكن عدمي، وهذا إذا كان ممكنا عدميا لا يعني أنه لا بد أن يقع. الله قادر لكن هناك حكمة في عدم وقوع ذلك الشيء. لا دول يعني لأنه قد يمنع مانع عن وقوع الشيء وهو عدم تعلق الإرادة به. قلت لكم في الدرس الماضي متى يقع الشيء؟ يقع الشيء إذا تعلقت الإرادة به لا إذا تعلقت القدرة به. فرق بين تعلق القدرة وبين تعلق الإرادة. وفي القرآن الكريم يقول المولى عز وجل إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. فلا يتخلف المتعلق متعلق الإرادة عن الوقوع، لا بد أن يقع. ففرق بين متعلق القدرة وبين متعلق الإرادة. نعم. إذن لماذا لا يقع الشيء مع كونه مقدورا؟ لأن الإرادة لم تتعلق به. يعني وإن كان الشيء مقدورا عليه لكنه لم يقع. لماذا؟ لعدم تعلق القدرة. لعدم تعلق الإرادة به. إما لقبحه وإما لحكمتين. كثير من القضايا الله عز وجل يتمكن من الظلم، يستطيع أن يفعل الظلم وقادر على الظلم، لكنه لا يطلب، لا يطلب لا لعجل، لأنه تتعلق القدرة به لكن لا تتعلق الإرادة به. لماذا؟ لأن الظلم قبيح، وجود مفسدة. إذن متى ما تعلقت الإرادة بالفعل لا بد أن يقع، ومتى ما كان الشيء مقدورا لا يعني أنه لا بد أن يقع، بل إذا تعلقت الإرادة بالشيء. نعم. هذا قلت كما في الممكنات العدمية. نعم. وإما لحكمة، أعتقد هذا واضح الآن. وأعلم أنه لا يلزم من التعلق، تعلق القدرة يعني، تعلق المقصود من التعلق هو تعلق القدرة، لا يلزم من التعلق الوقوع. شايف؟ لا يلزم من التعلق الوقوع. فرق بين تعلق القدرة بالشيء وبين تأثيرها في وقوعه. ربما تتعلق القدرة بالشيء لكن لا يعني أنه لا بد أن يقع. أحسن. بل الواقع بقدرته تعالى هو البعض. هو البعض متى؟ بعض الممكنات إذا لم يكن هناك مانع. نعم. وإن كان قادرا على الكل. والأشاعرة، الأشاعرة ماذا يقولون؟ الأشاعرة قالوا أن قدرته عامة، لكنه مع عمومها قالوا أنه يفعل كل شيء. ولذلك القول المشهور المنسوب إليهم هم يقولون بأن الله يفعل القبيح. الله يفعل القبيح، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا إن شاء الله تأخذون هذا البحث في علم الأصول في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، تأخذون هذا البحث وإن كان يمر علينا إن شاء الله في مسألة القبح والحسن العقليين. هل الله عز وجل يفعل القبيح بعبارة أخرى؟ هل الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، أو أن الحسن ما حسنه العقل مع قطع النظر عن حكم الشارع والقبيح ما قبحه العقل؟ هذا عندك مولا. هم يقولون أن مسألة الحسن والقبح من الشارع، فلو أمر بما هو معصية لكان حسنا، ولو نهى عما هو طاعة أيضا يكون حسنا، لكن إذا فعله العبد يكون قبيحا. فهمتم كيف؟ يعني العدل حسن، فلو أمر الله عز وجل بالظلم لكان الظلم حسنا. الصدق حسن بحد ذاته، لو نهى عنه المولى يكون فعله قبيح. بأي دليل؟ يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا تجد في اعتقاداتهم التسليم بالقدر خيره وشره من الله. لا لا من مثل الخير والشر من الله. الخير والشر من الله، ما أصابك من شيء فمن الله، سواء كان خير أو كان شر. فالله يفعل القبيح ويفعل الشرور على حسب الشرور. تعالى الله عما يصفون علوا كبيرا. نعم. والأشاعرة وافقوا في عموم التعلق، قالوا أن قدرته عامة، عموم القدرة عام لكل المقدورات، وادعوا معه الوقوع. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يقع الشر من الله. أما نحن ماذا نقول؟ المانع من الوقوع هو عدم تعلق الإرادة، أما لقبحه أو لحكمة، باعتبار أن ملاكات الأحكام لا تدرك بالعقول، وهذا ما أفاده الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام بقوله دين الله لا يصاب بالعقول، لأن ملاكات الأحكام لا يمكن أن يدركها العقل، عقل الإنسان قاصر عن إدراك ملاك الحكم. احنا نعلم أن الأحكام، بعبارة أخرى حتى نوضح لكم، أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فما فيه مصلحة يأمر به وما فيه مفسدة ينهى عنه، أو يأمر بالفعل لكون فيه دفع مفسدة وجلب منفعة. أما ما هي المصلحة لا تعرف، ممكن تعرف جزء من هذه المصلحة، كما في بعض الأحكام التي ذكر فيها جزء العلة، ذكر المولى فيها جزء. إن الله لماذا يأمر بالصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، هذه ليست علة كاملة. كذلك في مسألة العدة، العدة بالنسبة للمرأة، لماذا يجب على المرأة المطلقة العدة؟ لماذا؟ والله ما هو يجب الطلاق بأي في له شروط الطلاق؟ لا له شروط، من شروط الطلاق أن لا يوقع الطلاق في طهر قد وقعها فيه، كان يشترط أن تطهر، فمعناه هي لم يوقع، فيعني لازم أن تحيض وبعد الحيض تطهر من الحيض تغتسل ثم يوقع الطلاق، فإذا وقعها لا بد أن تنتظر حتى تحيض. فمن أين أتيت بهذه العلة؟ طيب لا مو علة، هذا جزء علة يذكر. الآن لو فرضنا أنت متزوج وغايب عن زوجتك 10 سنين 15 سنة، لا مو وجدت ابنك شاب، يحق لك تطلق؟ أنت بعيد عن الأخوة اللي هاجرون، اللي مهجرين مثلا من العراق، واحد صار له 20 سنة، عمكم الشايب صار له 20 سنة، 22 سنة طالع من العراق، طيب شلون هذا؟ لو كان عندي زوجة بالعراق الآن يحق لي أن أطلق زوجتي أم لا؟ يحق لي أن أطلق، تلزم العدة ولا يجب عليه العدة؟ لماذا؟ كمان حتى يبين ما في بطنها؟ رجعي ولا غير رجعي، المهم رجعي ولا غير رجعي، لكن يجب العدة. لماذا تجب العدة؟ لحكمة، لمصلحة خفيت علينا، في مصلحة لكن ما هي مصلحة. فالمهم أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. هم يقولون، الأشاعرة يقولون صحيح مو ليست تابعة للمصالح والمفاسد، وإنما الأحكام تابعة للمنافع والمضار، فرق بين المصلحة والمفسدة وبين المنفع والمضار، للمنافع والمضار. لذلك الله عز وجل يأمر حتى بالقبيح، يأمر بالقبيح نعم. على كل الأحوال ودعوا معه الوقوع، مع التعلق الوقوع، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في مسألة التحسين والتقبيح. يأتي المقصد الصفة الثانية أنه تعالى عالم وفيه مقصدان. الصفة الثانية من الصفات الثبوتية أنه تعالى عالم، ونحن بينا معنى الصفات الثبوتية. معنى الصفات ما هي؟ وهي صفات الكمال، صفات الكمال ليس صفات السلبية والجمال، صفات الكمال والجمال. نعم. طيب الآن يستدل المصنف، خلنا نأخذ الدليل مباشرة حتى يتوضح لنا المقصد. الدليل على علمه تعالى، أنتم تعرفون ما معنى العلم؟ العلم ما هو؟ اختلف العلماء في تحديد المعنى. حصول صورة الشيء لدى العقل، هذا العلم ليس هو المقصود. حصول العلم لدى الذات المجردة، سواء كان علما يقينيا او غير يقيني، حصول صورة الشيء او حصول الادراك حتى يعم جميع المعلومات، سواء كانت المعلومات الحضورية او غير الحضورية، وسواء كان الشيء موجودا بالفعل، الشيء المعلوم موجودا بالفعل أم لم يوجد. لأن أنت لما تتكلم لا تتكلم عن علمك، أنت علمك حصولي، أما علم الله عز وجل هو علم حضوري، والعلم الحضوري حضور كل الأشياء، ما كان وما لم يكن وما سيكون. مو فقط علمه لدني، لك علمه لدني بالملكة يحصل له بالملكة القدسية المودع به بمقتضى العصمة، أما هنا حضور الأشياء، حضور الأشياء، الأشياء لم تغب عن الله عز وجل، كلها حاضرة لدى الله عز وجل، سواء كانت موجودة او كانت معدومة او كانت توجد في المستقبل. الله يعلم بكل شيء. تقرأ شو في صلاة الغفيلة وعنده مفاتيح الغيب ويعلم وما تسقط من ورقة. عال عال عال عال جيد، بس واحد يعطيهم هاي كلكم قوموا يلا، اللهم اني اسألكم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها الا انت. على كل الاستدلال هنا يستدل المصنف على كونه، على كون المرء تعالى عام بوجه استدل به المتكلمون طبعا هو ليس فقط وجه واحد، لكن نحن نذكر وجها واحدا استدل به المتكلمون، وهناك ثلاثة وجوه استدل بها الفلاسفة. احنا ما عدنا علاقة مع الفلاسفة، ان علاقة مع المتكلمين. طيب وهو هذا الوجه، وهو ان الله تعالى فعل الاحكام المتقنة والمحكمة. بعض الأحكام المتقنة والمحكمة. وكل، انتبه، وكل من فعل ذلك فهو عالم. فهو عالم. أنت الأحكام يعني الموجودات والآثار المتقنة الصنع الحسنة التقدير والأحكام المتقنة، الأحكام بمعنى الآثار بمعنى المخلوقات، الأحكام المحكمة غاية في الإتقان والدقة، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير. أنت له نظر إلى الكون وإلى المخلوقات المتقنة في غاية الإتقان بالصنعة، تعلم أن خالقها عالم. كيف؟ من كان فصيحا صحيح اللسان قوي البيان له دقة في إيصال المعاني بأقصر طريق، ماذا تقول؟ تقول أنه عالم بصنعته. لو رأيت فنانا عالما بالخطوط وعالما بالرسم أو بصنعة تقول هذا متقن الشغل متقن الصنعة فهو عالم في مجاله. خطيب مسقع مفوه اللسان تقول عالم بصنعته. فأنت إذا نظرت إلى آثار صنعة الله عز وجل ماذا تقول بهذا الإتقان؟ انظر إلى نفسك، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ شوف بهذه الكيفية ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن هذا إتقان في الصنعة فهو عالم، من كان هكذا فهو عالم. إذن هنا مقدمتان من القياس، هذا قياس، مقدمتان صغرى وكبرى، أن الله تعالى فعل الأحكام المتقنة هذه صغرى، وكل من فعل ذلك فهو عالم كبرى. هنا مقدمتان، فلا بد لنا من بيان هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى حسية، هذه الصغرى وهي مقدمة حسية. طبعا اليوم راح تاخذون بعلم الفلك ان شاء الله، هذه المقدمة حسية. ليش حسية؟ لماذا حسية؟ لان العالم المخلوق كله اما فلكي واما عنصري. لا انا الان ابين لك، العالم كل المخلوقات اما فلكي سماوات واما عنصري ارض هواء نار ماء، مو هيك؟ انظر الى الموجوده. طيب فحسيه، لماذا؟ لان العالم اما فلكي واما عنصري بسيط. إما فلكي وإما عنصري بسيط. خلينا نأتي إلى الفلك. الأفلاك على رأي القدماء، الأفلاك كم؟ الأفلاك الكلية تسعة. الأفلاك الكلية تسعة، والأفلاك الكلية 9. اليوم سمعوه الدليل، اليوم سمعون الأفلاك الكلية. نجي أول فلك يسمى الكوكب المحيط، الكوكب المحيط، الفلك المحيط، الأطلس، فلك الثوابت، هكلها نعم، واحد غير مكوكب. أنت تعرف الكوكب غير مكوكب؟ تعرف الكوكب أنت؟ الكوكب ماذا؟ هذا غير مكوكب، واحد غير مكوكب محيط بالجميع، هذا محيط بالجميع ويسمى الفلك المحيط. فلك المحيط او الاطلس، الاطلس هذا محيط، اسمعني، هذا غير مكوكب، معناه كذا، هذا ليس على شكل كوكب، لا كوكب، انتبه هسه يجيك المخطط، ها مقصود به الكون، مقصود به الكون. طيب وتحته هذا الثاني، وتحته فلك الثوابت، فلك الثوابت كوكبه كيف يمس؟ هذا مكعر، فلك الثوابت يمس بمكعره الفلك المحيط. شوف انا اقول لك يمس، هذا محيط للكل، يمس بمكعره هذا فلك الثوابت. ثالثا نعم، فلك الثوابت يسمى فلك البروج والسماء ذات البروج. فلك الثوابت ويسمى فلك البروج، فلك البروج ويمس بمقعره فلك الأطلس. ثالثا وتحته زحل، تعرف زحل؟ وتحته المشتري، خامسا وتحته، تحت المشتري المريخ، سادسا وتحته، تحت المريخ يأتي الشمس، سابعا وتحته، تحت الشمس عطارد، عفوا الزهرة، ثامن وتحته، تحت الزهرة عطارد، تاسعا وتحته القمر، خامسا هذا على رأي القدماء، هذا السنة من أوله إلى آخره باطل، يعني كلامه من أول إلى آخر. هناك المجموعة الشمسية كبيرة واسعة، هذه كلها تساوي الأرض في المركز وتساويها في الثقل وتساويها في الشمس، كل هذا كلام احنا ما نعرفه، هذه الأجسام. طيب الآن البسيط 4، معنصر بسيط، نأتي إلى البسيط 4، والبسيط أربعة. الأول كرة النار، ثانيا والهواء، كرة الهواء، ثالثا الماء، والتراب الأرض. الأرض. طيب لماذا نحن نحصر هذه القسمة بالأربعة؟ هذا عناصر. لماذا؟ يقول أنه لا يخلو من المزج بين اثنين عن هذه القسمة، يعني إذا ما مزجناها. طيب لأن العناصر مهما خلت فلا تخلو من اثنين من هذه المذكورات، من هذه الكيفيات. خلينا نشوف الآن، بس خلونا بس لحظة أخلص لكم إياها. الحرارة مع الرطوبة، مع الرطوبة، ثانيا الرطوبة مع اليبوسة، مع الرطوبة والحرارة عفوا مع اليبوسة، يعني مع اليأس. والبرودة مع رطوبة، نعم ثلاثة. ومع اليبوسة. خلينا نشوف هذه الأقسام اللي كان بينها كيف. هنا مزدوجات، صار عندنا مزدوجات، هاي مزدوجات أربع. الحار اليابس ماذا يسمى؟ النار. الحار الرطب الهواء. البارد الرطب الماء. البارد اليابس الأرض. هذه أقسام أربعة. هذه لأنه هو يريد يبين الموجودات الكونية سواء كانت سماوية أو كانت أرضية، لأنه استدلاله بالفلك واستدلاله بالأرض. فالعناصر هذه موجودة في الأرض، العناصر الأربعة تحصل من امتزاج عنصرين عنصرين. والأفلاك السماوية، هاي الأفلاك التسعة، يسموا الأفلاك الكلية التسعة، الأفلاك الكلية التسعة. على كل هذا بناء على رأي المتكلمين من القدماء، المتكلمين القدماء، لكن يبقى كثير يعني من هذا خارج. نعم، حار زائدا يابس نار، حار اليابس هو النار للمتكلمين. على كل الفلاسفة لا يعتقدون بهذه، وحتى المتكلمون الآن في زماننا هذا كله خارج، لأنه بناء على الفلسفة أو على علم الكلام القديم هذا. الحمد لله رب العالمين.